القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر علي محمود طه. هو من مواليد 1902 بالمنصورة، تخرج من مدرسة الفنون التطبيقية واشتغل مهندسا في الوظائف الحكومية لسنوات طويلة. حصل على مكانة مرموقة بين شعراء الأربعينيات في مصر منذ صدور الديوان الأول له عام 45. له دواوين شعرية كثيرة، منها أرواح شاردة، شرق وغرب، الشوق العائد وغيرها. هو صاحب قصيدة الجندول التي غناها ولحنها محمد عبد الوهاب. توفي علي محمود طه في 17 نوفمبر من عام 49. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لقصيدة الجندول. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.